بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة، ولا عبد من عبيد ونحوه، ولا استثناؤه من عبيده. عندي عبيد يا شيخ. عندي عبيد. أي لا ما يعت عبيده. هم كذا عندكم؟ في نسخة. ولا عبد من عبيده ونحوه، ولا استثناؤه إلا معي. ولا عبد ونحوه. عندي ونحوه. ها؟ عندي ونحوه. لا ما يصح. ولا عبد ونحوه. لا. ولا يصح بيع عبد من عبيده ونحوه. يعني شجرة، ها؟ بقرة ونحوه. ولا مجرور. ولا عبد من عبيده ونحوه. لا، ولا عبد. ولا عبد عندي شيء غلط. مصحف اللي معك يصير غلط. ولا عبد من عبيده ونحوه، ولا استثناؤه إلا معينا، وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، وعكسه الشحم والحمل، ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كالرمان وبالطيخ، وبيع الباقي لا ونحوه في قشره، والحب المشتد في سنبره، وأن يكون الثمن معلوما، فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا أو فضة أو بما ينقطع به السعر أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. سبق لنا في كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يصح بيع الحمل منفردا. الدليل لأن هذا من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. والثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المناقيب. نعم. وأما التعليل فلأن هذا الحمل قد يكون حيا أو قد يكون ميتا، وقد يكون واحدا أو متعددا وهذا كله جهالة وميسر. نعم. طيب، بيع الحمل ذكرنا له ثلاث صور، بل أربع صور. لا، أولا أن يبيع الحمل منفردا، وهذه لا تصح قولا واحدا. والصورة الثانية أن يقول: بعتك هذه الشاة الحامل، لأنه وصف. والثالث بحملها، والرابعة مع حملها. الذي يصح منها الشاة الحامل، ومثله بيع اللبن في الضرع. طيب، ما حكم بيع النوى في التمر؟ نعم. نعم، لأنه مجهول، مستجر ومجهول. نعم، وقد يكون بعض التمر ليس فيه نوى. لا، مو بهذه أهل الخبرة، يعني أهل الخبرة قد يكون فيها نظر، لكن نقول الجهالة يسيرة، الجهالة يسيرة مغتفرة في مسألة ماذا؟ في مسألة النوى. طيب، بيع الصوف على الظهر. عبد الله، نعم، للجهالة. طيب، واضح. في المسألة قول ثاني، قول ثاني انه يصح. نعم، لان الحديث ضعيف. اولا لا، اول صح الدليل اولا ان الاصل في الحل والاباحه. نعم، والحديث ضعيف. حديث ابن عباس. وثانيا، نعم، حديث ابن عباس ضعيف، وان الشعر ما يضر البهيمه، ما في ضرر على البهيمه. لا لا، مساله الضرر تركها، نقول الشعر ليس في حكم المنفصل المتصل، بل هو في حكم المنفصل. وايضا ظاهر كلامهم انه ولو شرط جزه أو قطعه في الحال، مع أنهم أجازوا بيع الزرع، جازوا بيع الزرع إذا قبل اشتداده، إذا اشترط قطعه في الحال. طيب، أيضا الفجل قبل قلعه مما هو مستتر في الأرض، لا يصح، لأنه مستتر ومجهول، ومن شرط البيع العلم. قول الثاني جواز ذلك. نعم، وهذا اختيار ابن القيم. طيب، بيع الملامسة. ناصر، ما هو الملامسة؟ الملامسة يلمس. الملامسة من إيش مأخوذة؟ من من اللمس. نفسها بس جبت متى أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا. نعم. متى لمسته؟ طيب. فالأول لا يصح للجهالة والثاني للتعليق. نعم. ومثله بيع، بيع المنابذة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع المنابذة، الملامسة والمنابذة، وبيع الحصات. طيب لو باع قال ولا عبد من عبيده، قال بعتك عبدا من عبيدي، فما الحكم؟ المذهب أنه لا يصح. لا يصح. الجهالة. الجهالة. واضح. وهذا هو الصحيح. لكن ظاهر كلامي حتى لو تساوي. مع تساوي القيم، كما لو باع شاة من قطيع أو شجرة من بستان، فظاهر كلامهم حتى ولو تساوت القيم. والقول الثاني أنه مع تساوي القيم يصح على الإطلاق، على الإطلاق. ولكن الصواب قلنا أن في أنه مع تساوي القيم لا بد من التفصيل، وهو إن كان تساوي القيم لتساوي الصفات أو أكثر الصفات فهذا جائز. وأما إذا تساوت القيم، تساوت القيم لأن في بعضها، في بعضها صفات، صفات وفي الأخرى صفات ليست في الأولى ولكن ينجبر بها النقص، فهذا لا يصح. قال ولا استثناؤه، مبتدأ الدرس، قال ولا استثناؤه إلا معينا، يعني ولا يصح استثناؤه من المبيع إلا معينا. فلو قال مثلا بعتك، بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا، أو بعتك هذه النخل إلا واحدة، فإنه لا يصح. وذلك لأن الواحد مجهول، بل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، والثنية هنا أو الاستثناء هنا مجهول. فعليه لو قال بعتك سيارة، بعتك هذه السيارات إلا واحدة، أو بعتك هؤلاء العبيد إلا واحدا، أو هذا القطيع إلا شاة ونحو ذلك، فإنه لا يصح. لماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم. لكن لو قال بعتك هؤلاء العبيد إلا فلان، إلا هذا، أو بعتك هذا النخل إلا هذه، فإنه يجوز، لأن المستثنى معلوم، لأن المستثنى معلوم. واضح الآن؟ إذن إذا باع جملة واستثنى، إذا باع جملة واستثنى، فإن كان المستثنى مبهما فلا يصح، وإن كان معينا صح. والدليل على ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنية إلا أن تعلم، فيفهم من قول إلا أن تعلم أنه أنها متى علمت جاز. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. استثنى رأسه وجلده وأطرافه صح. مثاله أن يقول بعتك هذه الشاة إلا رأسها، أو إلا جلدها، أو إلا يدها طرف، فإنه يصح. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في هجرته أو في طريق هجرته من مكة إلى المدينة. وثانيا أن هذا ليس بيعا وإنما هو استبقاء واستدامة ملك، والاستدامة أقوى من الابتداء. إذن إذا استثنى هذه الثلاثة الرأس والجلد والأطراف تصح، لأن هذا ليس بيعا وإنما هو استبقاء. وأما البيع، بيع هذه الأجزاء فلا يصح، لأن البيع ابتداء تمليك لهذه الأجزاء، وتمليك هذه الأجزاء على المذهب لا يصح، لا يصح. فهمتم؟ إذن استثناء البائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح، مثال ذلك نقول بعتك هذه الشاة إلا رأسها إلا جلدها ونحو ذلك، فيكون الرأس للبائع وبقية الحيوان للمشتري. طيب، فإن قال يعني لما باع عليه واستثنى طالب البائع المشتري بالرأس، قال اذبح أعطني الرأس، فهل يجبر؟ الفقهاء رحمهم الله يقولون إنه لا يجبر إلا بشرط، لا يجبر إلا بشرط، وحينئذ إذا إذا إذا امتنع فللبائع الفسخ، فللبائع حق الفسخ. واضح ولا لا؟ والمذهب المذهب في المسألة يقول لا يجبر مطلقا، يعني تفصيل المسألة يعني لو أنه باعه شاة واستثنى رأسها أو جلدها ثم إن البائع طالب المشتري بما استثناه من رأس وجلد وأطراف فلا يجبر المشتري على الذبح لأجل أن يسلم البائع ما استثناه، ما استثناه. واضح؟ فمتى إن لم يشترط، إلا إذا كان اشترط قال بشرط أن تذبحه، شرط أن تذبحه، أما إذا لم يشترط فلا. فعلى المذهب يجعلون الاستثناء له صورتان، صورة أن يبيع ويستثني مع شرط التسليم، والصورة الثانية أن يبيع ويستثني مع عدم التسليم مع عدم الشرط. مثال الصورة الأولى يقول بيعتك هذه الشاة واستثنيت رأسها بشرط أن تذبح الشاة وتعطيني رأسها خلال كذا وكذا أو أن تعطيني جلدها، والصورة الثانية أن يبيعه ويستثني من غير اشتراط للذبح. فالمذهب أنه لا يجبر المشتري، والقول الثاني أنه أن المشتري إذا امتنع فإن للبائع إيش حق الفسخ أو القيمة أو القيمة، فإما أن يفسخ وإما أن يعطيه قيمة الرأس، قيمة الرأس. واضح؟ مثال ذلك باعه شاة قال بيعتك هذه الشاة واستثنيت رأسها ولم يشترط ماذا؟ الذبح، ولم يشترط الذبح، فامتنع المشتري من الذبح، فعلى المذهب لا يجبر. وعلى القول الثاني يقال للمشتري إما أن تذبح الشاة وتعطيه وإلا فله حق الفسخ أو وله قيمة هذا الرأس، فيقال مثلا هذا الرأس لو ذبحت الشاة وبيع بكم؟ قالوا مثلا بعشرة ريالات، يعطيه العشرة. والحاصل أن البائع إذا استثنى من الحيوان جزءا، والمراد بالجزء هنا الرأس والجلد والأطراف، فلاستثنائه صورتان، الصورة الأولى أن يشترط على البائع أن يشترط البائع على المشتري تسليمه فله الفسخ إذا لم يفي بالشرط قولا واحدا، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. والصورة الثانية أن يستثني هذه الأجزاء ولا يشترط الذبح، فالمذهب أن البائع فالمذهب أن المشتري لا يجبر على الذبح، والقول الثاني أن المشتري يجبر إما إيش أن المشتري إذا امتنع فللبائع حق الفسخ أو له قيمة ما استثنى. هذه خلاصة الخلاف في المسألة. أعيد فقل الآن إذا استثنى البائع جزءا من مما باعه بأن باع شاة واستثنى رأسها مثلا فله صورتان، الصورة الأولى أن يستثني الرأس ويشترط على المشتري الذبح وتسليمه الرأس فيلزم المشتري أن يفي بهذا الشرط لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، ولعموم الآية يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والصورة الثانية أن يستثني من غير شرط بأن يقول بيعتك هذه الشاة واستثنيت رأسها ولا يشترط الذبح، ف فالمذهب أنه لا يجبر. والقول الثاني أنه إذا امتنع المشتري فللبائع أن يفسخ أو أن يعطيه المشتري أو يسلمه قيمة هذا الرأس. طيب، لو مسألة أخرى، لو قدر أن باعه شاتاً واستثنى رأسها، مثاله قلت بعتك هذه الشاة واستثنيت رأسها، واضح الآن، الرأس لمن؟ للبائع. ثم إن المشتري وجد أن في الرأس عيباً، وجد في عيب إما من مثل أورام أو ما أشبه ذلك، فهل له حق الفسخ مع أن ما فيه العيب ليس مما يتعلق بملكه، ويملك الشاة إلا رأسها، مثل وجد أن الشاة مثل عوراء فيها عور أو عينها أو مثلا في رأسها أورام أو ما أشبه ذلك، فهل له قبل الذبح، فهل له الفسخ المشتري؟ نعم، يقول المشتري له الفسخ في ذلك. فإذا كان العيب في الرأس أو كذلك الجلد أو الأطراف فله الفسخ، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. قالوا فالجسد يتألم كله لتألم هذا الشيء، لكن هذا أعني حق الفسخ بالنسبة للمشتري فيما إذا كان العيب إيش مؤثرا، أما إذا كان العيب لا يؤثر على بقية الحيوان ولا يؤثر على لحمه فلا. إذا للمشتري أن يفسخ فيما إذا وجد فيما استثناه البائع عيبا مؤثرا. وهذه المسألة يلغز بها ويقال: رجل ثبت له الفسخ بعيب في مال غيره، عشان المشتري الرأس لمن؟ البائع. المشتري وجد فيه عيبا مع أنه في مال غيره وثبت له الفسخ، واضح؟ يقول: وعكسه الشحم واللحم. ولا عندكم الحمل؟ نعم، وعكسه الشحم والحمل. فاستثناء الشحم واستثناء الحمل لا يصح. فلو قال مثلا: بعتك هذه الشاة إلا شحمها أو إلا حملها، فإنه لا يصح. لماذا؟ قالوا: لأن القاعدة أن كل، يعني هذا مبني على قاعدة أن كل ما لا يصح إفراده بالبيع لا يصح استثناؤه، كل شيء لا يصح إفراده بالبيع لا يصح استثناؤه، فإفراد الحمل بالبيع لا يصح، إذن لا يصح استثناؤه، إفراد الشحم بالبيع لا يصح، إذن لا يصح استثناؤه. هذه قاعدة على المذهب: كل ما لا يصح إفراده بالبيع لا يصح استثناؤه، إلا أنه مستثنى ما تقدم من إيش؟ الرأس والجلد والأطراف. هذه ثلاث صور. صورة رابعة في باب الأصول والثمار: إذا باع نخلا لم يتشقق طلعه واشترط البائع الثمرة، إذا باع نخلا لم يتشقق طلعه فلمن تكون الثمرة؟ للمشتري. طيب، إذا اشترطها البائع تكون له مع أنه لا يصح إفرادها بالبيع، فصارت عند القاعدة على المذهب أن كل ما لا يجوز أو ما لا يصح إفراده بالبيع لا يصح استثناؤه إلا ما استثني من الصور الأربع: الجلد، الرأس والجلد، وماذا؟ والأطراف. والصورة الرابعة إذا باع نخلا لم يتشقق طلعه، يعني قبل التأبيل أيضا لم يتشقق طلعه، واستثنى إيش البائع ذلك، فيصح على المذهب مع أن هذا الطلع أو استثناء، أو مع أن بيعه لا يجوز. إنسان جاء مثلا إلى نخلة وقال اشتريت منك ثمرة هذا النخل قبل أن يتشقق طلعه لا يصح، لأنه إذا كان لا يجوز بيعه بعد التأبير وقبل الصلاح، يعني بعد أن ظهرت الثمرة وقبل الصلاح، فما لم يوجد أصلا من باب أولى. والصحيح في هذه المسألة أن كل ما كان معلوما بالمشاهدة فإنه يصح، يعني أنه يصح واستثناء ما كان معلوما بالمشاهدة كالرأس والرقبة والرجل التي تنتهي إلى مفصل والفخذ وما أشبه ذلك، لأنه معلوم. فكل ما كان معلوما بالمشاهدة فإنه يصح استثناؤه قياسا على الرأس والجلد والأطراف. الألية يصح لأنها معلومة. إذن كل ما كان معلوما بالمشاهدة فإنه يصح. أما الشحم فليس معلوما، وكذلك أيضا الحمل، مع أن مسألة الحمل أيضا هي استبقاء وليست بيعا، ولهذا كان القول الثاني في المسألة أنه يصح استثناء الحمل وهو الصحيح، يصح استثناء الحمل وكذلك يصح استثناء الشحم، لكن احنا في مسألة البيع. فالشحم والحمل على المذهب لا يصح استثناؤها. لماذا؟ لأنه لا يصح إفرادها بالبيع. والقول الثاني صحة استثناء ما كان معلوما. وفي المسألة قول ثالث صحة استثناء حتى المجهول. قالوا لأن الاستثناء استبقاء وليس ابتداء بيع، والقاعدة أن الاستدامة أقوى من الابتداء، وهذا القول أصح. فيصح، فعلى هذا يصح أن يستثني البائع من الحيوان الشحمة أو بعض اللحم، أو أن يستثني الحمل ونحو ذلك، ولا يقال إن هذا بيع، لأن هذا استبقاء إيش لملكه. والقاعدة أن الاستبقاء إيش أن الاستدامة التي هي استبقاء أقوى من الابتداء. خلاصة الكلام في هذه المسألة وهي الاستثناء، المذهب أنه لا يصح أن يستثني من الحيوان إلا هذه الثلاثة: الرأس والجلد والأطراف، وما سواها لا يجوز. لماذا؟ أولا لأن هذه هي التي ورد فيها النص، وثانيا لأن ما سوى تلك مبني على قاعدة، وهي أن كل ما لا يصح إفراده بالبيع لا يصح استثناؤه. والقول الثاني صحة استثناء ما كان معلوما بالمشاهدة. وفي المسألة قول ثالث صحة الاستثناء حتى وكان غير معلوم، وذلك لأن هذا ليس بيعا وإنما هو استبقاء، والاستدامة أقوى من الابتداء. هذه قاعدة أن الاستدامة الشيء أقوى من الابتداء، واضح لا؟ ولذلك المحرم لا يجوز له الطيب، لكن لو تطيب قبل إحرامه له أن يستديم. النكاح للمحرم لا يصح، لكن له أن يراجع زوجته وهو محرم، لأن المراجعة ليست ابتداء نكاح وإنما هي استدامة واستبقاء. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. نعم، ما مأكوله في جوفه يصح بيعه كرمان، لأن المقصود منه مستتر، وكذلك البطيخ لأن المقصود منه مستتر، فيجوز بيعه لدعاء الحاجة إليه، ولأن فتحه أو كشفه يؤدي إلى فساده وتلفه. فبيع ما مأكوله في جوفه يصح أولا لدعاء الحاجة إلى ذلك، وثانيا أن فتحه أو إزالته يعني أو لأجل الاستعلام قد يؤدي إلى تلفه وفساده، وما زال المسلمون يتبايعون ذلك من غير نكير. قال والباقي لا ونحوه، باقي لا وباقي لا يشدد ويقصر ويخفف فيمد، يشدد فيقصر، يقول باء باقي لا ويخفف فيمد فيقال باقي لا باقي لا. طيب يقول وبيع الباقي لا ونحوه، مثل نحوه لا البقول اللوز والجوز أي والحمص كل هذه إيش أيضا يصح بيعه. يقول ونحوه في قشره، في قشره فيصح أولا لدعاء الحاجة إلى ذلك، ولأن أيضا إزالة هذا القشر قد يكون سببا لفساده، ولأن أهل الخبرة بخبرتهم يعرفون ذلك. وأيضا أمر الرابع أن المسلمين ما زالوا يتبايعون ذلك من غير نكير. قال والحب المشتد في سنبله، يجوز أن يباع الحب المشتد في سنبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب حتى يشتد وحتى تفيد الغاية، فدل ذلك على أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها، نهى عن بيع الحب حتى يشتد، فإذا اشتد جاز بيعه. وقوله رحمه الله الحب المشتد في سنبله، علم منه أنه لو باع الحب مفردا واضح، لو باع الحب مفردا وهو في سنبله لم يصح، بأن قال بعتك هذا الحب، هو مشتد الحب لكنه في سنبله فإنه لا يصح، لكن لو باعه مع السنبل يجوز. فعلم من قوله رحمه الله الحب المشتد في سنبله أنه لو باع الحب منفردا يعني باعه الحب إلا سنبله فإنه لا يصح، قالوا لأنه حينئذ يكون إيش مجهولا للجهالة، فيقيسونه على بيع النوى في التمر، بيع النوى في التمر. ولكن سبق لنا أن بيع النوى في التمر فيه خلاف، فيتخرج الخلاف هنا كالخلاف في بيع النوى في التمر، مع أن بيع النوى في التمر يعني الجهالة فيه قد تكون يسيرة. ولهذا الأقرب في هذه المسألة بأن بيع الحب المشتد في سنبله أنه لا يصح أن يبيعه منفردا، وإن كان قد يقال إنه كبيع النوى في التمر، لكن يفرق بينهما بأن بيع النوى في التمر الجهالة فيه يسيرة مغتفرة، بخلاف بيع الحب إيش في سنبله واستثناء السنبل. ثم قال المؤلف يعني مع سنبله، أي يعني لو باعوا الحب واستثنى السنبل قال بعتك الحب، يعني باع الحب في سنبله مع سنبله. لا ما يصح، يقول كبيع النوى في التمر ما طلع الحب. كيف إيه يمنعون بعد؟ شوف المؤلف رحمه الله يقول أحسنت يا سبحان الله طبالي، يعني يقول بيع الحب المشتد في سنبله، نعم يعني يبيع الحب المشتد مع سنبله، أما لو باعه منفردا يعني باع الحب وحده وهو في سنبله ما يصح، هذا هو ماشي. يقول هو كبيع النوى في التمر. المراد مؤلف بيع الحب في سنبله يعني مع سنبله، مع السنبل، مع السنبلين. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله يبقى مجهول يا شيخ، ها يبقى مجهول حتى لو كان مع سنبل. شلون يبقى مجهول حتى لو الحب في سنبله يبقى مجهول؟ لا بس اذا اشتد جاز بيعه، نهى النبي عن بيع الحب حتى يشتد، فاذا اشتد جاز. لكن اذا باعه مفردا وهو في السنبل، هو في سنبل باعه مفرد، قال بعتك هذا الحب وهو في سنبله واستدنى السنبل، هذا لا يصح، يجعلون كبيع النواة في التمر. والقول الثاني قلنا لكم هو الخلاف هنا يجري في الخلاف في النواة في التمر. ثم قال المؤلف حتى يشتد إيه؟ في سنبله إيه؟ مفهوم أنه في غير سنبله، أنه إذا باعه وحده منفردا ما يصح، أنت ما مشكلة. الحديث نهى عن بيع الحب حتى يشتد. طيب بيع الحب المشتد شو المؤلف يقول؟ يعني يصح بيع الحب المشتد في سنبله، حب المشتد في سنبله يعني مع سنبله، يعني باعه بالسنبل مثل بيع التمر بنواه. عندنا حب مشتد في سنبله مثل باع تمر بنواة، شات بحملها. لو أنه أفرد الحب وحده ما يصح. أي واضح الآن؟ يعني أنت تفهم بالتمر. أي لا أتركنا التمر، عنا التمر الوحدة. يعني الآن بيع الحب المشتد في سنبله، لو باع الحب وحده فهو كبيع النواة وحده، لو باع الحب وحده فكبيع الحمل وحده. واضح؟ طيب إذن نقول علم من قول الحب أنه لا يجوز إفراده، بين يقول بعتك الحب فقط، فهو كما لو قال بعتك النوى فقط أو بعتك الحمل فقط. وصلت الآن؟ طيب يقول المؤلف رحمه الله وأن يكون الثمن معلوما، وأن يكون الثمن معلوما. أولا في قوله أن يكون الثمن معلوما، ما هو الثمن؟ وثانيا ما الفرق بين الثمن وبين القيمة؟ الفقهاء رحمهم الله قالوا يتميز ثمن عن مثمن بباء البدل، يتميز ثمن عن مثمن بباء البدل، أي أن ما دخلت عليه الباء هو الثمن. فإذا قلت مثلا اشتريت منك هذه السيارة بهذه الدراهم فالثمن الدراهم، اشتريت منك هذه السيارة بهذه السيارة، اشتريت منك هذه السيارة السوداء بالسيارة البيضاء فالثمن والسيارة البيضاء، اشتريت منك هذه الدار بهذه الأرض فالثمن الأرض، فما دخلت عليه الباء هو الثمن. ولهذا قالوا يتميز ثمن عن مثمن بباء البدل، بباء العوض. واضح؟ والقول الثاني أن الثمن هو أحد النقدين، يعني إن كان في أحد العوضين نقد فهو الثمن، وإلا فالثمن ما دخلت عليه الباء. وهذا القول أقرب إلى الصواب، يقول إن كان في أحد العوضين أو إن كان أحد العوضين نقدا فهو الثمن، وإلا فما دخلت عليه الباء فهو الثمن. فلو قلت مثلا اشتريت منك هذه الدراهم بهذه السيارات، سأل عنده دولارات، أنا أريد دولارات وليس معي صرف، فقلت اشتريت منك هذه الدولارات بهذه السيارات أو بهذه السيارة فالثمن الدولارات، اشتريت منك هذه الدنانير بهذه الأرض فالثمن الدنانير. على المذهب الثمن الأرض والثمن السيارة. وأما إذا لم يكن أحد العوضين نقدا فالثمن ما دخلت عليه الباء، كسيارة بسيارة. إذن القولان يتفقان فيما إذا لم يكن أحد العوضين نقدا، إذا لم يكن أحد العوضين نقدا فالثمن ما دخلت عليه الباء. إذا كان أحد العوضين نقدا فالمذهب أن ما دخلت عليه الباء هو الثمن مطلقا، كما لو قلت اشتريت منك هذه الدنانير أو هذه الدولارات بهذه الأرض، فالمذهب أن الثمن الأرض، والقول الثاني أن الثمن إيش؟ الدنانير أو الدولارات، فيجعلون ما دخل فيجعلون النقد هو الثمن. إذا عندنا قولان، والأقرب والله أعلم أن يقال الثمن إيش؟ الثمن إن كان أحد العوضين نقدا فهو الثمن، وإن لم يكن أحد العوضين نقدا فالثمن ما دخلت عليه الباء. مسألة الثانية، ما الفرق بين الثمن والقيمة؟ نسمع ثمن وقيمة، الفرق بينهما أن الثمن ما وقع عليه العقد، الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يساويه الشيء في السوق. فالثمن هو القيمة العينية التي عينت في العقد، والقيمة هي القيمة المالية في الأسواق. مثال ذلك، اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة، والكتاب في السوق يساوي 15، 15 قيمة والعشرة ثمن، واضح؟ هذا هو الفرق بين الثمن وبين القيمة. إذن الثمن ما وقع عليه العقد قل أم كثر، والقيمة ما تساويه ما يساويه الشيء في السوق أو في عرف الناس أو في عرف الناس. فالثمن هو القيمة العينية التي وقع عليها العقد، هذا الثمن، والقيمة هي القيمة المالية في الأسواق. وقال بعض العلماء في التفريق بين الثمن وبين القيمة، الثمن ما تعلقت به الرغبات، والقيمة ما تعلق بالذات، الثمن ما يتعلق بالرغبات والقيمة ما يتعلق بالذات. لكن هذا التفريق يعني فيه نظر. إذا الصواب أن الفرق بين القيمة والثمن أن الثمن هو ما وقع عليه العقد، والقيمة ما يساويه الشيء. مثاله، بعتك هذا الكتاب بعشرة، وجدت الكتاب في السوق بثمانية، القيمة الثمانية والثمن عشرة، وجدته بخمسة عشر، الثمن عشرة والقيمة خمسة عشر. نعم.